للحركة وللأقوال وللأعمال، ومن كان رفيقا كان أحرى بمحبة الله جل جلاله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.